صورة جامعة لهذا الأمر تبين أن أجل المصطفى عليه الصلاة والسلام قد آذن بمجيء، أجله وحياته قد آذنت بتوديع. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فماذا عليك؟ حياتك مجلس علم طويل استمر 23 سنة من عمر الدنيا. 23 سنة هي عمر النبوة على هذه الأرض، مجلس علم طويل، حياته كلها كانت علما. وهو الذي علمنا إذا انتهينا من مجلس العلم أن نقول سبحانك اللهم وبحمدك، كفرت المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وها هو مجلس العلم الطويل قد شارف على الانتهاء يا محمد، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وفهمها النبي وفهمها الصديق رضي الله عنه، فعلم أن هذه الآية فيها بيان أجل النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة أن هذه الصورة بعد نزولها استمر النبي وأكثر من قوله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كل هذه الأدلة جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يوقن بأنها الحجة الأخيرة وبأنه الموقف الأخير، فأخذ يبث للناس وصاياه ويقول وصايا عظيمة لم يأتي فيها بجديد، فقد أتم الله النعمة وكملت الشريعة، ولكنه ذكر ميثاقا عظيما يعم الوصايا، حتى إن بعض أهل عصرنا قالوا إن هذا أعظم إعلان لحقوق الإنسان قبل أن يكون للإنسان حقوق، وقبل أن يكون هناك أمم متحدة أو عصبة أمم أو مجلس أمن أو جمعية حقوق للإنسان. جاء ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يضع ميثاقا للأمم وميثاقا للأخلاق وميثاقا للحقوق قبل أن تكون هناك أمم، وقبل أن تكون هناك دول، وقبل أن تكون هناك قوانين. جاء محمد عليه الصلاة والسلام ليقول للناس إن أباكم، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. رفع نسبه سبحانه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولذلك وجدنا تعظيما لسلمان الفارسي وإنزال لمرتبة القرشي العربي أبي جهل وأبي لهب وآباء الجهل وآباء اللهب من القرشيين العرب، وارتفع شأن بلال الحبشي الذي ارتفع فوق الكعبة ووضع قدميه فوق الكعبة في فتح مكة ليؤذن في الناس بكلمة التوحيد وبالإذعان والانقياد لأمر الله تبارك وتعالى. وكانت هذه قاسمة لظهر الجاهلية التي تقوم على الأنساب أو على الألوان. بلال فوق الكعبة الذي ما كان يستطيع ولا يجرؤ أن يقترب من الكعبة يصعد فوقها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لينادي بالصلاة وليشهد بكلمة التوحيد وليشهد بالرسالة لمحمد عليه الصلاة والسلام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل قد بلغت؟ يقولون: اللهم نعم. فيقول: اللهم فاشهد، اشهد يا ربي أني قلت للمسلمين إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ولذلك شدد القرآن وشددت السنة في قيمة الدماء وعظمة الدماء، ليس دماء المسلمين وحدها بل أي دم معصوم. فقال الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقتل نفس إلا بالحق. قال: وكتبنا عليهم، على بني إسرائيل، وكتبنا عليهم فيها أي في التوراة، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولذلك كثر كلام النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيم شأن الدماء. ألا فليسمع العالم كله أن قيمة الدم قيمة عظيمة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها، إن من ورطات الأمور، أعظم الورطات التي لا مخرج منها، أن يسفك الإنسان دما بغير حق. سفك الدم، كيف تلقى الله حينما يأتي المقتول ممسكا بقاتله ويقول: يا ربي هذا قتلني، سل هذا فيما قتلني. والأمر لا يكون خاصا بمن قتل، لا، ولمن شارك ولو بالرضا. من رضي عن قتل إنسان بغير حق، هؤلاء الذين يفرحون بقتل من يقتل بدون وجه حق يفرحون ويظهرون الفرح والسرور، هم شركاء للقتلة. إن دماءكم، ويقول عبد الله بن عمر للكعبة: ما أطيبك وما أعظمك وما أشد حرمتك، وإن حرمة الدم المسلم عند الله أعظم من حرمتك. تخيل حرمة الدم المسلم لمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم عند الله من حرمة الكعبة المشرفة. انظر حرمة الكعبة التي إن اعتدى عليها أحد فديناها بالغالي وبالرخيص. دم المسلم أعظم حرمة عند الله من حرمة الكعبة. ثم يقول: وأموالكم. الأموال، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، رضا وطيبة نفس، لكن أكل أموال الناس بالباطل أمر عظيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، تدفع رشوة للقاضي وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، وأنتم تعلمون المال الخاص، مال الإنسان أمرنا الله بالدفاع عنه، ومن سرقه تقطع يده، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. والإنسان إن قاتل عن ماله فقتل فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. إذن أمر المال أمر عظيم، اتقوا الله في أموال الناس. أما الأموال العامة فأمرها أشد، لأن الذي يسرق المال العام لا يسرق شخصا بل يسرق الأمة، فالأموال العامة نحن جميعا شركاء فيها، فنأتي يوم القيامة ونحن خصماء من سرق المال العام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن المال العام: من استعملناه على عمل، استعملناه بصفتنا ولي أمر للمسلمين، من استعملناه الموظف العمومي، من استعملناه على عمل فكتم مخيطا فما فوقه، عارف المخيط هو الإبرة، إبرة خياطة، فما فوق ذلك كان غلولا يعني خيانة للأمة، يأتي به يوم القيامة. تخيل اللي سرق جمل يجي شايل الجمل يوم القيامة، سرق سيارة يجي شايل السيارة على رقبته يوم القيامة. طب اللي سرق أراضي الدولة، سرق مصانع، سرق مقدرات الشعوب، هذا يأتي يوم القيامة شايل إيه؟ مصيبة. اتقوا الله واخرجوا من الدنيا كفافا، إن استطعت أن تخرج من الدنيا كفافا لا لك ولا عليك فأنت فائز. يا من ابتليت بمنصب من المناصب، ابتليت بولاية من الولايات، اتق الله وأن تأتي يوم القيامة كفافا لا لك ولا عليك فأنت فائز. فالمال العام أمره خطير. ثم الأعراض، يقول وأعراضكم عليكم حرام، العرض يا أيها، ولا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. بعدها يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. العرض، عرض المسلم أمر عظيم، والدفاع عنه لو كلفك حياتك فأنت شهيد، ومن قتل دون أهلي فهو شهيد. فأمرنا بأن نحافظ على الأعراض. يا معشرة من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته، هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. فاحذروا وحافظوا على الأعراض، حافظوا على الدماء، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يضع مآثر الجاهلية، فيقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن الربا كله موضوع تحت قدمي هاتين. الربا حرام والله نهى عن الربا، فيقول كل الربا موضوع تحت قدمي هاتين، ومن كان له أقساط ربوية عند الآخرين فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، كما نزلت آخر آيات الأحكام في سورة البقرة تتحدث عن الربا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عمل ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم يقول مبينا أن الحاكم لا بد وأن يحكم بالعدل وأن يأتي في أهله وفي ذويه بتطبيق العدل وبتطبيق القرآن والسنة والقوانين. فيقول عليه الصلاة والسلام وأول ربا أضعه ربانا ربا أسرتي ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. العباس كان يتاجر بالربا قبل نزول هذه الآيات، فكان له أموال عند الآخرين كثيرة، فيقول أول ربا أضعوا ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب، وإن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي، وأول دم أضعوا دمانا دمنا دم أسرتي لنا دماء في الجاهلية. أنا أقول ككبير الأسرة متنازل عن الدم ومتنازل عن أموال الربا، هكذا حتى يجعل الأمة يسودها العدل. فالعدل لا بد وأن يحكم به في الأمة، لا بد وألا تكون هناك نعرة أنت مش عارف أنت بتكلم مين. هذه النعرة لا ينبغي أن تكون في بلاد المسلمين، في بلاد يؤمن حكامها ويؤمن الرعية بقول الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. شرع الله يطبق على الجميع، ولذلك قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لأسامة حينما جاء لكي يتشفع في حد من حدود الله، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. لماذا؟ لأنه ما أهلك الأمم السابقة إلا أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، فلعنهم الله تبارك وتعالى. وأمة الإسلام ينبغي ألا تلعن، وينبغي أن يسود العدل في أكنافها، وأن تعم مظلة العدالة كل من يعيش تحت سماء أمة الإسلام وفي المجتمع الإسلامي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ثم يأتي بعد حق العدالة، حق العدالة حق من حقي أن أعيش في بلد فيها عدل يسود فيها العدل، من حقي كمسلم أن المرأة لها حقوق في هذا المجتمع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع مبينا حقوق المرأة، لأن المرأة كانت مسلوبة، كانت منهوبة، كان ليس لها قيمة على الإطلاق. والشرع والذي يقول النساء شقائق الرجال، النساء، ولذلك إن المؤمنين المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إذا رب العالمين جعل هناك مساواة في التشريع وحتى العلاقة بين الرجل والمرأة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، درجة القوامة. لكن أنت كرجل عليك حقوق ولك واجبات، والمرأة لها حقوق وعليها واجبات، وكل حق يقابله واجب وكل واجب يقابله حق. مشكلتنا أن كل واحد يقول عايز حقي، طيب الواجب اللي عليك أديته ولا ما أديتوش؟ هي دي القضية، كل واحد يقول لك حقي. وذلك المشكلة جريمة كبرى اسمها حقوق الإنسان، حقوق العمال، حقوق المرأة. طيب ما تعملوا جمعيات لواجبات المرأة وواجبات الحيوان وواجبات الأطفال وواجبات كذا، حدد، لا تكن أعور، تنظر بعين واحدة، كل إنسان له حقوق وعليه واجبات. وقبل أن تسأل الحق أد الواجب الذي عليك. ما هو الواجب الذي عليك؟ ولذلك قال إن لكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، ولهن عليكم الطعام والكسوة بالمعروف. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعلى الضلع وإن أعوج الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها فاستمتع بها على عوج. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حقيقة المرأة. ويقول الله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لها حقوق وعليها واجبات، وأنت أيضا لك حقوق وعليك واجبات. مشكلة كل طرف أنه يطالب بالحقوق وينسى الواجبات التي عليه. عليك أن تسأل عن الواجبات قبل الحقوق، لأن الحق يترتب على الواجب ليس العكس. لكن أنت تطالب بحق لم تأتي مثل العامل. الحديث يقول اعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. طب إن كان الأجير يأتي لكي يفسد العمل، مفسد وليس عاملا بحق، ليس محترفا في مهنته، ثم يأتي لكي يخرب وأنت تعطيه حقه، وبعد كده كل اللي عمله تكسره وتجيب واحد غيره واللي بعد منه تكسر اللي عمله. اعطي الأجير حقه، ولكن الأجير عليه أن يأتي بالواجب ولا يتصدى لمهنة ليس هو مؤهلا لها. لا بد كل واحد عليه واجبات وله حقوق. أيها الإخوة الكرام، خطبة الوداع مليئة بالعلوم وبالوصايا وبالنصائح، والوقت فيه قصر. أدعو إخواني لتذكر يوم عرفة، يوم عرفة يوم التاسع. هذا اليوم من أعظم أيام الدنيا. هذا اليوم يغفر الله فيه لخلق كثيرين، ولذلك كان من السنة لغير الحجاج أن يصوموا هذا اليوم. وصيام يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أنه أفضل من صوم عاشوراء، يقول إني لأحتسب على الله أن يكفر به سنتين، سنة سابقة والسنة الحالية. يوم واحد تصدق فيه مع الله وتصوم صوما مقبولا، صوما صحيحا، يغفر الله لك ذنوب سنتين. وكان يقول صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والتكبير كما تعلمون تكبير المقيد، يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي بعصر آخر أيام التشريق رابع أيام العيد. أيها الإخوة الكرام، استثمروا هذه الأيام ففيها خير عظيم. هذه العشر من ذي الحجة هي أفضل أيام الدنيا كما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تظلموا فيهن أنفسكم لأنه من الأشهر الحرم. إياكم أن تظلموا في هذه الأيام أنفسكم، وعليكم باستثمارها في الخير. وإخواننا القادرون عليهم ألا ينسوا واجب الأضحية في يوم العيد التي تذبح بعد صلاة العيد، فصل لربك وانحر. أيها الإخوة الكرام، بارك الله لكم في العشر من ذي الحجة، وبارك الله لكم في عرفة، وبارك الله لكم في أعيادكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد،